بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. قال رحمه الله: كتاب الوقف يصح بفعل دال عليه كجعل أرضه مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو مقبرة ويأذن في الدفن فيها. هذا يصح الوقف في هذه الحالة، ويصح بقول كذلك. والقول نوعان: صريح وكناية، وصريحه وقفت وحبست وسبلت، وهذا يصح مطلقا ولو بلا نية. وكنايته: تصدقت وحرمت وأبت. وهذه لا بد أن يقترن بها إما نية أو لفظ آخر من ألفاظ الكناية أو الألفاظ الصريحة أو حكم الوقف. لذلك قال: وينعقد بها مع نية، أو قرنها بأحد الألفاظ الخمسة اللي هي الصرائح الثلاث والكنايات الاثنتين، أو حكم الوقف. قال: وتشترط مصادفته عينا ينتفع بها مع بقائها كعقار وحيوان وكتب ونحوها. يعني هذا الشرط الأول من شروط الوقف، أن يكون العين منتفعا بها مع بقاء عينها كالعقار والحيوان والكتب، فهي لا تفنى مع الانتفاع. الشرط الثاني: أن يكون على بر كمساجد وقناطر وفقراء ونحوهم، لا كنيسة ونحوه ونسخ توراة ونحوها، لأنها ليست من جهات البر. قال: ويصح على ذمي معين، كما قلنا بخلاف أهل الذمة، لأن الملحوظة هنا ذاته لا صفته. وكذا الوصية تصح له، لا على ملك أو بهيمة أو حمل ويدخل تبعا. فلا يصح الوقف على من لا يملك كملك أو بهيمة، قل هذا وقف على هذا الحيوان عزكم الله لأنه لا يملك، ولكن يصح الوقف في نفع الحيوانات الضالة كما قلنا، أو في علاج الحيوانات ونحو ذلك. فأنت لم تقف عليهم بذاتهم، وإنما جعلت من مصارف الوقف الخيرية النفقة على الحيوانات، وهذا هناك فرق. قال: أو حمل ويدخل تبعا، يعني لا يصح الوقف على جنين في بطن أمه. تقول: وقفت على هذا الجنين، ولكن يصح تبعا، بمعنى أو وقفت على أولادي، ها، ويكون فيهم حمل فيدخل فيهم. فإذا الحمل يصح الوقف عليه تبعا لا استقلالا، واضح؟ قال: ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده. يعني لا يشترط للزوم الوقف قبوله من الجهة التي أوقفنا عليها. فلو قلت مثلا: هذا المسجد، أو عفوا هذا المحل التجاري وقف للفقراء من أهل منطقة قرطبة مثلا، فما أحتاج لاستئذانهم، قول: يا جماعة ترى هناك وقف عليكم، ما رأيكم؟ ما يشترط، لا يشترط قبوله، واضح؟ لا يشترط قبول من الفقراء أو من الجهة التي إيش أوقفت عليهم. ولا إخراجه عن يده، لا يشترط أيضا أنك تخرج الموقوف عن يدك. فمثلا تحت يدك محل تجاري تملكه، فإن أوقفته لا يشترط أن تبتعد عنه وتجعل إدارته لغيرك، قد تكون أنت من يديره، ولكن الريع بدل أن تأخذ أصبح لمن؟ للجهة التي أوقفت عليها. قال: طبعا الشرط الرابع الذي ذكرته لكم ليس مذكورا هنا، اللي هو إيش؟ أن يكون منجزا، أن يكون منجزا، فلا يصح أن يكون مؤقتا ولا معلقا على شرط. يعني ما يصح تقول هذا وقف لمدة سنة ثم يرجع لي، لا. كما لا يصح أن تقول يبدأ الوقف بعد شهر أو شهرين، لا يصح مؤقتا ولا مش معلقا على شرط. بالضبط، على جهة معينة وذريتي لين ينقطعون، إذا انقطعوا عاد في كلام، ها؟ ثلاث أربع، يجوز تعدد الجهات. قال قال ولا يشترط قبوله ولا إخراجه عن يده. قال والوقف على نفسه، يعني ما يصح أن يقف على نفسه يقول هذا وقف علي أنا، ما يصير، لأنك لم تستفد إيش شيئا، لأن المال أصلا تحت يدك وأنت منتفع به، فالوقف على نفسك لغو، أليس كذلك؟ يعتبر لغوا. قال ولا يصح الوقف على نفسه. قال ويصرف في الحال لمن بعده، يعني لو قال وقفت على نفسي ثم أولادي، ها، مباشرة يذهب إلى أولاده، لأن الوقف على نفسه إيش؟ لا يصح. فهنا قاعدة، من أوقف على جهة يجوز الوقف عليها مع جهة لا يجوز الوقف عليها فإننا نقتصر على الجهة التي يجوز الوقف عليها، كمن أوقف هذا المحل على أهل الذمة والفقراء مثلا، فنقول لا يعطى أهل الذمة ويصرف المال كله لمن؟ للفقراء. ما نقول لا هناك جهة فاسدة نبطل الوقف كله، لا، ما دام هناك من ضمن الجهات جهة تستحق الوقف فنصرف كل الوقف إلى هذه الجهة. ثم قال رحمه الله فصل يرجع لشرط واقف في قسمه وتقديم ونظر ومدة إجارة وغيرها. الآن من أوقف وقفا واشترط فيه شروطا فإن شروطه معتبرة، وينبغي بل يجب العمل بها. قال يرجع لشرط واقف في قسمه، يعني نسبة الوقف، فلو أوقف على أكثر من جهة، قال 50% للفقراء و20% للمستشفى الفلاني و30% للمدرسة الفلانية، لا يتعدى كلامه، واضح؟ فالريع يقسم على هذا النحو، ولا يأتي مجتهد يقول أنا أرى أن المدرسة أفضل فنصرف لها 50%، لا، لأن الواقف إذا اشترط لا يجوز أن يتعدى كلامه، فيصرف في القسم كما شرط. قال وتقديم، إذا قدم جهة على جهة، كأن يقول مثلا هذا المال يعطى منه أولا للفقراء، فإن انتهى الفقراء يعطى للمدرسة، فإن زاد يعطى للمستشفى، مرتبة، فلا يتعدى كلامه، فإن استنفذ الفقراء المال لم يعطى من بعدهم، يصير مثل الحجب في المواريث، واضح؟ فهذا الترتيب إذا شرطه الواقف فلا يتعدى كلامه. قال ونظر، يعني إذا قال الناظر على الوقف فلان لا يجوز أن يغير، واضح؟ إذا اختار الناظر الذي هو المسؤول عن الوقف وإدارته فإنه لا يغير ولا يتعدى كلام الواقف. قال ومدة إجارة، يعني مثلا يقول هذه العمارة وقف وتؤجر لمدة 5 سنوات، انتهت 5 سنوات لا تؤجر، وإنما ممكن يعني يسكنها الفقراء مباشرة دون مال، أو تباع، أو يفعل فيها ما يفعل. ففي تحديد مدة الإجارة يرجع أيضا إلى شرط الواقف. قال فإن أطلق، يعني لم يحدد قسما، يعني قال هذا المال وقف للفقراء والمستشفى والمدرسة، فإن أطلق ما حدد قسما ولا حدد ترتيبا، مثلا قال سوي بين الموقوف عليه، ففي هذه الحالة يعطى ثلث للفقراء وثلث للمدرسة وثلث للمستشفى، لأنه أطلق، والإطلاق يقتضي التسوية. هلا وش؟ نعم، يجوز إذا أذن له الواقف أو حكم له القاضي، يعني ما يأخذ على كيفه، يأخذ بما حدد له إما من الواقف أو من القاضي أو من الجهة المختصة في الدولة التي تحدد الأوقاف، فيجوز. قال والنظر لموقوف عليه كل على حصته، فإذا ما حدد ناظر الواقف، قال هذا وقف على الفقراء والمساكين وعلى المستشفى وعلى المدرسة، وسكت ولم يحدد من هو الناظر، فالجهات الثلاث كلهم لهم حق في النظارة، فيكون هذا له 30% من النظارة، وهذا 30%، وهذا 30%، أو ثلث وثلث وثلث. ما العمل؟ يتفقون فيما بينهم على تحديد الناظر، يحددون، فإن لم يتفقوا يتدخل الحاكم والقاضي أو الجهة التي جعلها ولي الأمر مسؤولة عن الأوقاف، وتحدد من جهتها إيش؟ ناظرا. ثم قال ومن وقف على ولده ثم المساكين شمل أولاده الذكور والإناث بالسوية، يعني ما نقول الذكر مثل حظ الأنثيين، من قال هذا الوقف على أولادي فينظر أولاده ذكورهم وإناثهم، لأن كلمة ولد تطلق على الذكر والأنثى، كما قال سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال ثم أولاد بنيه وإن نزلوا طبقة بعد طبقة دون أولاد بناته، فكلمة أولاد تنطبق على أولاد الصلب ذكورا وإناثا، وتنطبق على أولاد الذكور فقط، يعني في الطبقة الأولى من الأولاد يدخل الذكور والإناث، أما في الطبقة الثانية فلا يدخل إلا أولاد من؟ الذكور ذكورا وإناثا. يعني نقدر نختصرها باختصار كل من يرجع في نسبه إلى الواقف، يعني إذا تسلسل النسب رجع إلى الواقف يستحق كلمة أولاد. أما بنت ابن البنت هل يرجع في نسبه إلى الواقف؟ لا، يرجع في نسبه إلى منه؟ إلى أبيها، فلا تكون من الأولاد. واضح؟ لذلك قال هنا ومن وقف على ولده ثم المساكين شمل أولاده الذكور والإناث بالسوية، بدون تفاضل، رأسا رأسا، ما يكون للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم أولاد بنيه، شمل أولاده ثم أولاد بنيه وإن نزلوا طبقة بعد طبقة، لأن إيش يقول الشاعر؟ أولادنا بنو أولادنا وبناتنا بنوهم أولاد الرجال الأباعد، فعيال البنات ينتسبون لأهل منه؟ أزواجهم، بخلاف أولاد الأولاد أو أولاد البني. ثم قال دون أولاد بناته، وكذا لو وقف على ذريته، لو قال هذا الوقف على ذريتي أو نسله أو عقبه، كل هذه الألفاظ نفس المعنى، فلا يدخل ولد بنات إلا بنص أو قرينة، كأن يقول أوقفت على أولادي ويدخل فيهم أولاد البنات، هذا نص. أو قرينة كأن يسمي أولاد بناته، فهذه قرينة على أنه قصد دخولهم. قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكورهم، لو قال هذا الوقف لبني فيقتصر على الذكور، لأن كلمة ابن تختص بمن؟ بالذكور دون الإناث. أو بني فلان، هذا الوقف لبني فلان فلذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، فإن كانوا قبيلة دخلت إناثهم مع ذكورهم، لأن كلمة بني فلان إن قصد به القبيلة دل وشمل ذلك الجميع ذكورا وإناثا، أليس كذلك؟ كأن تقول مثلا هذا المال وقف على بني تميم، وبنو تميم يشمل من؟ ذكورهم وإناثهم، بخلاف أن تقول مثلا هذا الوقف على بني أخي فيقتصر على الذكور من أولاد أخي. ففرق بين كلمة بني فلان إذا قصد قبيلة يدخل الذكور والإناث، وبين بني فلان إذا قصد شخصا فيدخل الذكور دون الإناث، لأن كلمة ابن تختص بالذكور. قال وعلى بنيه أو بني فلان فلذكورهم، إلا أن يكونوا قبيلة، أو على قرابته أو أهل بيته أو قومه فلذكر وأنثى. إذا قال على قرابتي أو قال وقف على أهل بيتي أو قال وقف على قومي فيدخل هنا الإناث، فللذكر وأنثى من أولاده وأولاد أبيه وجده وجد أبيه، لأن كل هؤلاء ينطبق عليهم أنهم قومه وأنهم قرابته وأنهم أهل بيته. قال وإن وقف على من يمكن حصرهم، وقف على من يمكن حصرهم، كأن يقول مثلا الفقراء من قرية بني فلان أو قرية فلان أو القرية الفلانية، هؤلاء يمكن إيش؟ يمكن حصرهم، قرية صغيرة. قال وجب تعميمهم والتسوية بينهم، واضح؟ إذا كانوا محصورين كفقراء قرية كذا أو طلبة العلم من قرية كذا فيمكن حصرهم، وإلا كأن يقول مثلا فقراء الكويت كبيرة ولا يمكن حصرها، جاز التفضيل والاقتصار على واحد، واضح؟ فإذا قال هذا الوقف على فقراء غير محصورين ما نستطيع نستقصي كل الفقراء، فأي فقير يأتينا نطبق عليه الشرط نعطيه ولو استنفذ الوقف كله. أما إذا حصرهم في قرية صغيرة أو من أسرة واحدة مثلا، بمعنى يمكن حصرهم، فيجب إيش؟ تعميم الوقف عليهم بالسوية. قال والوقف عقد لازم لا يفسخ ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب أو نحوه ولو مسجدا. الوقف عقد لازم، إذا قال فلان هذا المسجد وقف لله أو قال هذا البيت وقف لله ونحو ذلك لا يجوز الرجوع. نعم ما أسمع صحيح؟ أها. ولو لم يكن فقراء أفضل. أيوة. أفضل إذا كان من ذريته فقراء أفضل، إذا كان ليسوا فقراء فالفقراء أولى، لكن إذا كانوا فقراء وذريته أولى بلا شك، لأن جمع أجرين، أجر الصلة والقرابة وأجر صدق على الفقير. لكن إذا واحد قال أنا عيالي ما هم محتاجين، أوقف عليهم ولا أوقف على الفقراء؟ لا، وقف على الفقراء، إذا كان عيالك مكتفين وما هم محتاجين بلا شك. طبعا قال عقد لازم لا يفسخ. فما يأتي واحد يقول أنا أوقفت وكأني هونت أبي أفسخ، لا، ما في مجال، خلاص احتسب الأجر عند الله ولا فسخ في الوقف. ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب أو نحوه. مثل واحد أوقف محلا تجاريا وهو تحت إدارته وريعه للجهة الخيرية، هذا المحل لا يجوز بيعه، خلاص هو وقف ما يجوز بيعه، إلا في حالة واحدة إذا تعطلت منافعه، انهدم مثلا بحيث لم يصبح مدرا للمال. طيب أخليه لماذا؟ لماذا أتركه؟ أبيعه. قال إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب أو نحوه ولو مسجدا. فلو فرضنا أن مسجدا من المساجد خرب، انهدم، حصل له مشكلة، رحل عنه الناس، أفرض قرية من القرى فيها مسجد، رحل كل أهل القرية وهذا المسجد لم يصبح يصلى فيه، طيب لماذا لا نستفيد منه؟ فيجوز نقل حجارته إلى مكان آخر بشرط أن يبنى فيه مسجد آخر، أو بيعه إن كان يباع مثل محل تجاري في منطقة تجارية تعطلت منافعه ما أصبح ممكن أن يدر مالا، خلاص أبيعه وأخذ المال من هذا البيع وأشتري به محلا آخر، محلا تجاريا آخر بنفس النشاط إن أمكن أو قريب منه. قال ولا يباع إلا أن تتعطل منافعه المقصودة بخراب أو نحوه ولو مسجدا، ويصرف ثمنه في مثله. لابد أن يصرف الثمن في مثله، ما ليس هناك مجال للاختيار، والله هذا مسجد تعطل بعت الأرض التي كان عليها المسجد، المال الذي أخذته من هذا البيع لابد أن أصرفه في مسجد، ولا يجوز أن يصرف في جهة أخرى كفقراء أو مثلا مستشفى أو نحو ذلك، بل لابد أن يصرف في مثله. قال وما فضل من آلته ونحو حصره جاز صرفه لمسجد آخر والصدقة به. فلو هذا المسجد مثلا كبير مثلا ورحل عنه الناس إلى مكان آخر، ممكن أقلع المسجد بآلته وحصره وإلى آخره وأبني مسجدا آخر في مكان آخر مأهول، فإن فضل شيء زاد من المسجد القديم إيش أفعل فيه؟ قال أصرفه لمسجد آخر، فإن لم أتمكن من ذلك أتصدق به، أو أبيعه وأخذ المال وأضعه وين؟ في مصالح المسجد. طيب تبون نقف ولا ندش في الهبة؟ ها ندخل في الهبة شوي. طيب نأخذ الهبة إلى الأذان. طبعا بعد ما انتهى الوقف دخل في باب آخر وهو من عقود التبرعات وهو باب الهبة. قال باب الهبة أصلها من هبوب الريح، تقول هبت الريح إذا مرت، تقول وهبت فلانا هبة بمعنى أعطيته عطية، وشرعا تمليك جائز التصرف مالا معلوما أو مجهولا تعذر علمه موجودا مقدور على تسليمه. تمليك جائز التصرف يعني الذي يملك الذي يهب يجب أن يكون جائز التصرف، ولا يجوز أن يهب الصغير والمجنون. قال رحمه الله لا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه. الهبة أخف من البيع، بمعنى البيع لا يجوز أن أبيع شيئا إلا أن يكون معلوما إما برؤية أو وصف، أما الهبة فيجوز أن أهب ما تعذر علمه. مثال كأن يكون مثلا بيني وبين شخص أموال مثلا، هو يطالبني وأنا أطالبه ولا نعلم كم يطالبني وكم أطالبه، فأقول له ما رأيك أن تهبني الذي تطالبني به وأهبك ما أطالبك به ونبرر ذمة بعض، فيقول تم، فهنا صحت الهبة وكانت إيش مجهولة. واضح؟ طيب، قال ولا تصح في مجهول غير ما تعذر علمه، وتنعقد بإيجاب وقبول وبمعاطاة، يصح أن يقول وهبتك ويقول قبلت، أو بمعاطاة كأن يقدم له الهبة دون أن يتكلم ويكون هناك عرف يدل عليه. قال وتلزم بقبض بإذن واهب، يعني الهبة لا تلزم قبل القبض، هذه قاعدة، عقود التبرعات لا تلزم قبل القبض، منها الهبة والصدقة والوقف. يعني لو قلت لو نويت أن أهب ولم أهب بعد وأعددت مالا للهبة أو أعددت مالا للصدقة ولم أهبه بعد ولم أتصدق به بعد، جاز الرجوع، بخلاف الهبة بعد القبض لا يجوز الرجوع فيها. قال وتلزم بقبض بإذن واهب ويقوم وارث واهب مقامه. ما معنى ذلك؟ يعني إذا أعد رجل مالا ليتصدق به ولم يتصدق بعد ثم مات، يأتي الورثة وينظرون إلى هذا المال، يجوز لهم إنفاذه ويجوز لهم الرجوع. لذلك يقوم وارث مقام واهب في الرجوع عن المال. يعني قال وتصح البراءة من الدين بكل لفظ دل عليها ولو مجهولا أو لم يقبل مدين وما صح بيعه صحت هبته. من أنواع الهبات الإبراء من الديون، كأن يكون شخص يطالب شخصا مالا فيقول له المال الذي في ذمتك لي هبة لك، يصح ولو كان مجهولا هذا المال. أو لم يقبل المدين، قال لا أنا ما أقبل، قل خلاص أنا وهبتك لا يشترط أن تقبل، ثم وضع ضابطا قال وما صح بيعه صحت هبته، كل ما صح بيعه صحت هبته. إذن نرجع إلى شروط البيوع ونجد الأمور التي لا تصح هبتها مثل إيش؟ ها؟ مثل المحرمات والنجاسات والتي لا يملكها الإنسان، كل هذه الأمور لا يصح بيعها فلا تصح هبتها. ثم قال ويجب التعديل في عطية بين وراثه بقدر إرثهم، فإن فضل سوى برجوع أو زيادة. طبعا بالنسبة للأولاد لا يجوز تفضيل أحدهم على الآخر في الهبة إلا لمقتض شرعي، أما دون مقتض فلا يجوز. والدليل على ذلك حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن أباه أراد أن ينحله نحلة، يعني هبة دون إخواره، فقالت أمه لا تفعل حتى تشهد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أتى للنبي عليه الصلاة والسلام فقال أكل ولدك نحلته مثله؟ قال لا. قال ارجع فإني لا أشهد على زور. فدل على أنه في حال الهبة للأولاد يجب التسوية بينهم. أما إذا كان أحدهم في حاجة خاصة حالا، كان يكون أحد الأولاد يريد مثلا علاجا، أصيب بمرض ويريد علاجا، فالطبيعي أنه سينفق عليه الأب أكثر من إخوته، أو أحدهم يريد زواجا أو يريد دراسة ونحو ذلك، فلا مانع من تفضيل بعضهم إذا كان محتاجا حاجة إيش خاصة، بشرط أن يعطي نفس إخوته إذا احتاجوا نفس الحاجة. فإذا واحد بيتزوج الحين أعطاه مال يتزوج به، ما يأتي بعدين يقول خلاص كل واحد يدبر نفسه، لا، مثل ما زوجت الأول تزوج البقية. واضح؟ فيجب العدل بينهم. قال فإن فضل، يعني لم يعدل، أعطى هذا 1000 وأعطى هذا 500 500 500، فإن فضل قال سوى، يجب أن يسوي إن بأحد أمرين، برجوع أو زيادة، إما أن يرجع على الزائد ويأخذ منه الزائد أو يزيد الناقص، المهم أن إيش يسويهم، إن إما أن يأخذ 500 من اللي أعطاه 1000 أو يزيد 500 على من أعطاهم إيش 500، حتى لا يكون هناك إيش زيادة من أحدهم على الآخر. فإن مات قبله، مات قبل أن يسوي بينهم، ثبتت لآخذ ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير أب وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه. أما إذا مات قبل ذلك لا رجوع، ولكن يستحب على المفضل أن يأخذ الزائد ويضعه في الإرث حتى يتقسم على إخوته، لكن ذلك لا يجب. ثم قال ولا رجوع لواهب في هبة لازمة غير أب وزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاقه. الرجوع بالهدية أمر محرم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيه، نسأل الله السلام. إلا في حالتين يجوز الرجوع بالهدية. الحالة الأولى الوالد قال إلا غير أب، الأب إذا وهب ابنه شيئا جاز له الرجوع فيه. شو الدليل؟ الدليل ما رواه الخمسة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع إلا الوالد فيما يعطي ولده، نص واضح. الوالد إذا وهب ابنه وهبة جاز له الرجوع فيها. الحالة الثانية الزوجة وهبته بسؤاله ثم ضرها بطلاق ونحوه، جاز لها أن ترجع إذا وهبت زوجها شيئا ثم ضرها الزوج بطلاق، ضرها بأي نوع من أنواع الضرر، جاز لها الرجوع في هبتها التي وهبته إياها. قال المصنف رحمه الله ولأب تملك من مال ولده ما لا يحتاجه، لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه الترمذي وغيره. ولكن هذا مقيد ولا يجوز تجاوز هذه القيود، وهذه القيود هي أولا أن لا تتعلق حاجة الولد بالمال، فإن كان الولد محتاجا لا يجوز للأبي أن يأخذه منه، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ألا يأخذ المال من ابنه ثم يعطيه ابنا آخر، فإن هذا لا يجوز وهذا إجحاف. فإذا كان الولد غير محتاج لهذا المال وكان الأب سيستعمل هذا المال ولن يعطيه ابنا آخر له فلا مانع ولا بأس في ذلك. ثم قال ولا يصح تصرفه، أي الأب في مال ولده، ببيع أو عتق أو إبراء غريم ونحوه. يعني لا يصح للأب أن يتصرف في مال ولده ببيع، كأن يبيع شيئا من أموال ولده، لا يصح له ذلك إذا كان الولد عاقلا بالغا، أو عتق كأن يعتق أحدا من عبيده، أو إبراء غريم كأن يكون الولد دائنا لأحد، فيأتي الأب للمدين ويقول له اذهب أنت بريء من الدين، لا يصح ذلك ولا يحق له ذلك. ونحوه من التصرفات كهبة ونحوها، كأن يهب من مال ولده لغيره. قال ويملكه بقبضه مع قول أو نية، ويملك أي الأب مال ولده بقبضه مع قول أو نية، يعني ينوي الأخذ أو يقول له مثلا تملكته من مالك أو أخذته من مالك، أو بقبضه مع نية تملك. وليس لولد مطالبة أبيه بدين ونحوه بل بعين ماله أو نفقة واجبة. طبعا ليس للولد أن يقاضي أباه على دين، والدليل على ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجه وغيرهما عن أحد الصحابة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه، جاء ومعه أبوه يقتضيه دينا عليه، جاء للنبي عليه الصلاة والسلام ومعه أبوه يقول أبي استدان مني وأريد ديني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. فحديث أنت ومالك لأبيك جاء في سياق هذه القصة، وذلك الرجل الذي جاء يقاضي أباه في دين له، لأن هذا ينافي البر وينافي الإحسان للوالد. بل بعين ماله، يعني له أن يطالبه بعين ماله أو نفقة واجبة، إذا كان الأب مقصرا في نفقته الواجبة على ولده له أن يطالب بها، بخلاف الدين الذي يؤمر الابن بالصبر على ولده في استرداد هذا الدين. ثم قال، هذا فصل قصير نختم به إن شاء الله. قال فصل يلزم تصرف مريض غير مرض موت مخوف كصحيح ولو مات منه. تصرفات المريض يقسمها الفقهاء إلى قسمين، هناك مريض مرض موت مشرف على الموت، وهناك مريض مرضا عاديا. فالمريض مرضا عاديا يعني لا يخاف منه الموت، فهذا تصرفاته كتصرفات الصحيح تنفذ ولا إشكال فيها ولو مات منه، لأنه لما تصرف كان مرضه ليس مرض موت، يعني زالت الشبهة عنه. إحنا لماذا نمنع تصرفات المريض مرض الموت؟ لوجود الشبهة أنه يريد أن يضر أحد الورثة أو ينفع أحد الورثة أكثر من غيره. وإن كان مخوفا، ثم ضرب أمثلة قال كبرسام، البرسام نوع من الأمراض يعني يؤثر في الدماغ فيسبب له يعني نوعا من الجنون فيختل عقل صاحبه، وذات جنب، هذه قروح تخرج في جنب الإنسان يموت من الإنسان غالبا نسأل الله السلامة، ودوام قيام هو المبطون الذي لا يقف بطنه ولا يمكن إمساكه، هذا يموت غالبا خصوصا قديما، أو رعاف دائم من ينزف أنفه دما، وأول فالج وآخر سل وحمى مطبقة، هذه أنواع وأمثلة الأمراض. طبعا قد تتغير مع تغير الزمان، قد يكون المرض قديما مخوفا ولكن الآن مع تطور الطب لا يصبح إيش مخوفا، فالمقصود أن يكون مريضا مرضا مخوفا، يعني غالبا ما يكون ما يموت منه صاحبه. فمن كان مصابا بمثل هذه الأمراض فإنه لا يصح تصرفه كما سيأتي. قال وما قال عدلان من أهل الطب إنه مخوف، إذن لا يكفي طبيب واحد ليحكم على المرض أنه مرض مخوف، بل لا بد من اثنين، لأنها شهادة، لأنها نوع من الشهادة. قال: ومن وقع الطاعون ببلده كذلك يحكم بمثل هذا الحكم. قال: ومن أخذها الطلق حتى تنجو، المرأة التي في ولادتها حتى تنجو تعتبر في حالة خطر، كذلك تصرفاتها في تصرفاتها في مثل هذه الحالة كما كتصرفات المريض مرض المخوف. قال: فعطيته كوصيته إن مات منه وإلا فكصحيح. الآن هباته لا تنفذ، وإنما تنطبق عليها أحكام الوصية التي ستأتي. وما هي أحكام الوصية؟ أنه لا وصية لوارث ولا وصية لغير الوارث أكثر من الثلث، بخلاف الهبة. الهبة لك أن تهب الوارث وغير الوارث، ولك أن تهب من مالك أكثر من الثلث. فالمريض مرض الموت تعامل هبته معاملة الوصية، فلا تصح لوارث ولا تصح أكثر من الثلث إذا مات من هذا المرض. فإن لم يمت وعاش حكمنا عليه بأنه إيش؟ هبة، ورجعت له أحكام الهبة، وإلا فكصحيح. قال: ويعتبر ثلثه عند موته وليس عند الهبة. بمعنى لو رجل وهب رجلا ثلث ماله، لو قال: وهبت لك ثلث مالي، لما قال هذا الكلام كان ماله 10,000 دينار مثلا، ولما مات ماله 15,000، فيعطى ثلث 10 أم ثلث 15؟ يعطى ثلث 15، لأن الوصية هي تمليك بعد الموت، فالمال الذي يقع عليه الوصية هو المال عند الموت وليس المال عند الكلام. واضح؟ بخلاف إذا ما حدد له مبلغا، إذا حدد له مبلغا فلا يتغير الموت عن الوصية، 1,000 دينار مثلا. لكن لو حدد له نسبة فالنسبة باعتبار المال في حال الموت لا في حال التلفظ بالوصية. ثم قال: ويبدأ في عطاياه بالأول فالأول، ولا رجوع فيها بعد لزومها. يعني هذا المريض مرض الموت المخوف إن ضاق ثلثه عن العطايا، احنا قلنا تعامل معاملة الثلث الوصية، فإن زاد عن الثلث قال يعطى الأول فالأول، يعني أول واحد أعطاه من المال يعطى، والثاني يعطى، الثالث يعطى، استكمل الثلث توقف. واضح؟ لا يزاد عن الثلث. قال: ويبدأ في عطاياه بالأول فالأول، ولا رجوع فيها بعد لزومها، لا يمكن أن يرجع بعد قبضها. قال: ويعتبر قبولها عندها ويثبت الملك فيها إذن، يعني يعتبر قبول العطية وقت أخذها لا قبله، قبل أخذها لا حكم، لا رأي للموصى به ولا للمعطى، وإنما وقت أخذها. ويثبت الملك فيها إذن، أي وقت أخذها عند قبولها. قال: بخلاف وصية في الكل. أما الوصية فإنه إذا وصى لأناس، وصى لمحمد ثم وصى لخالد ثم وصى لزيد ومات، فإن كانت الوصية لا تكفيهم لا يقدم الأول، وإنما يسوي بينهم كما سيأتي إن شاء الله في باب الوصية. فمثلا لو أعطى لزيد 1,000، قال: أوصي لك 1,000، وأنت أوصي لك 1,000، وأنت أوصي لك 1,000. فلما مات اكتشفنا أن وصيته أن ماله كله 5,000 فقط، فال3,000 كم تكون من 5؟ أكثر من النصف، صح؟ فمعناته لا يجوز أن يعطوا ال3,000 كاملة. ماذا نفعل؟ نقدم الأول أم نخصم من الجميع؟ نخصم من الجميع، يعني ما يسمى بالمحاصة، نحاص المال بينهم فيعطى كل واحد منهم بالتساوي بمقدار الثلث، ينظر كم ثلث الخمسة ويقسم أثلاثا عليهم. واضح؟ وإن شاء الله في باب الوصية يكون هناك تفصيل أكثر في هذا الجانب. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم